أعوذ بالله السميع العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من باب التنازع، والحمد لله الآن ندخل بعينه تعالى في باب المقولات. ويقول ابن هشام يقول حكم الناصب يعني بقول حدود حدود ومنصوب كما مثل فاعل ومفعول. الفاعل هو يحمل كما مثل فاعل ومفعول. الفاعل هو يحمل الأمام. لا الفاعل يروح فالمفعول منصوب. يقول لأن الناصب والرافع ثقيل والمفعولات قد تكون أكثر من واحد، واحد في لفظ فتتعدد المفعولات. لو أنا لدي نفسين هان بعض يكون الأولاد الفعل الكف الثاني الفاعل، لا بد أن يوجد تساوي الاثنين بينهما. فنقول بأن المفعول متحقق والفاعل لا متحقق. إذا هو الفاعل لا يتلوك هذه فاعلان بعينه. جاء زيد وعمرو ألم يكون بينهم فاعلين؟ جاء الله هو زيد، أما عمرو معطوف على زيد. جاء زيدان زيدان أليس مثنى كما فاعل؟ لا لا، تقول فاعل الكلمة الواحد هذا ما تقول فاعل. من فاعل الكلمة تقول ثلاثة هاي فاعل فاعلين واحد. أو قلت عبارة أوضح، لا يستطيع الفعل أن يرفع اثنين بحكم واحد. جاء زيد وعمرون، فعندنا اثنان زيد وعمر، لكنهما لم يرتفع بحكم واحد. زيد ارتفع بحكم الفاعلية، وعمر ارتفع بحكم أنه معطوف على الفاعل، حكم التبعية. إذن بما أن المفعول متعدد يعني المفعول أكثر من واحد، ظننت زيدا قائما، زيد مفعول أول قائما مفعول ثاني، أريت زيدا عمرا نائما، ثلاثة مفاعيل. إذا المفعول يتعدد، واضح؟ الفاعل واحد لا يتعدد. ونريد أن نساوي كفتي الميزان، ماذا نفعل؟ وقلنا بأن النص خفيف والرفع ثقيل، فنجعل مع الشيء المتعدد نجعل الشيء الخفيف وهو النص، ونجعل مع الشيء الواحد الشيء الثقيل وهو حتى تتساوى كفتا الميزان. مطبق الشرح قد مضى. وين متى مضى؟ في باب الفاعل. قد مضى ان الفاعل مرفوع ابدا يعدا. واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدان دائما، والسبب في ذلك يعني في رفع الفاعل دائما وفي نصب المفعول دائما أن الفاعل لا يكون إلا واحدا. لماذا؟ لأن الفعل لا يمكن أن يرفع اثنين بحكم واحد بحكم الفاعلية. والرفع ثقيل، الرفع الضمة، الرفع سواء كان ضمة أو بغير ضمة الرفع ثقيل. والمفعول يكون واحدا فأكثر، ضربت زيد زيد مفعول، ظننت زيدا قائما زيد مفعول أول قائما أو ثاني أصبح مفعولين، أريتك زيدا قائما إصبح مفعول أول زيدا مفعول ثاني قائما إذا أصبحت جثة ارتفاع. المفعول قد يكون واحد أكثر يعني يتعدد قبل أن يكون أكثر واحد ثلاثة. والنصب يكون فالقليل من العرب فجلوا الثقيل للقليل، جعلوا الثقيل يعني الرافع للقليل يعني للفاعل، والخفيفة أي الناصب للكثير أي المفعول، قصدا للتعادل، قصدا لأن اجتهاد بين الفرد والمؤمن خطتي الاجتهاد. الاقباب المفعول منصوب، وما عندما قال المفعول منصوب لا يقصد المفعول به فقط، يقصد المفعول سواء كان مفعول به او كان مفعول مطلق او كان مفعول فيه او كان مفعول معه او كان مفعول لاجله المفاعيل الخمسه. ولهذا يقول متعدد المفاعيل، نعم صمت رحت زين يوم الجمعه ظهرا، ضربت زينا يوم الجمعه ظهرا، زيدا هي مفعول به يوم الجمعه مفعول به ضربا مؤدبا، تعدد المفاعيل صحيح او لا؟ ها في المثال واحد ثلاثة مفاعيل، فما حتى نحن نتساوى مع الفاعل فيها شيء خفيف وهو النوم. كم عدد المفاعيل يا ابن هشام؟ الجواب عدد المفاعيل خمسة، وهذا القول هو القول الصحيح، وهي يطبق بعد المسألة واضحة الشرع هذا هو الصحيح، يعني أن عدد المفاعيل خمسة هذا هو الصحيح. وهي الآن نعدد المفاعيل الخمسة، واحد المفعول به، المفعول به سيأتي بعد، الآن نعددها إجمالا ثم إن شاء الله سوف يتحدث عن واحد من الخمسة بالتحديد. وهي يعني المفاعيل الخمسة هي واحد المفعول به، فضربت زيد زيدا المفعول به لفرد، والمفعول المطلق وهو المصدر وهو المصدر، فضربت ضربا ضربا مفعول مطلق، والمفعول فيه وهو الضرب، والضرب يقسم الى قسمين ضرب زمان وضرب مكان، فصمت يوم الخميس، يوم الخميس ضرب زمان، يعني وقع صيامي في ظرف هو يوم الخميس، يوم الخميس هو ظرف ووقت وقع فيه الصيام، وجئت امامك او قل جلست امامك، جلست امامك، فامامك مكان وقع فيه الجلوس، فامامك ظرف مكان منصوب مفعول به، قل اجلالا لك هو، يعني لماذا قمت اجلالا لك، فاجلالا مفعول لاجله، ها يعني فعل الفعل هو الجلوس لاجله، يعني لاجل الاجلال، مفعول له يعني فعل الجلوس له يعني للاجلال، مفعول لاجله يعني فعل الجلوس، جئنا بالجلوس لاجله يعني لاجل الاجلال، والمفعول معه سرتو والنيل، سرتو والنيل، النيل مفعول معه، مع ماذا؟ مع مفعول يعني فعل السير مع النيل، هو مفعول معه يعني فعل السير في سير، هذه هي المفعول، هذا هو قول صحيح. لكن هناك بعض الجهال بعضهم زيد زاد على الخمسة وبعضهم نقص من الخمسة، تعال إلى الزجاج، الزجاج قال مفعول معه ما أحد من مفعول، هذا نقص، خلي الأرض مفاعيل الأرض، ها ما تقال أين فعل مفعول معه؟ يقول أضع المفعول معه مع ماذا؟ أجعله مفعول به، سرت والنيلة، نيلة مفعول به، كيف تجعله مفعول به؟ يقول نجعلها مفعول به لفعل مفعول، يقول سرت وجاوزت النيل، فيكون النيل وهو المفعول معه يكون مفعولا به. احسنت احسنت ايها الزجاج، اذا تستطيع بعد نقص من اثنين ثلاثه تجعلهم كلهم في مفعول واحد جيد، يقول لا رجاء لا تستهزئ بعد، هذا الذي استطيع ان افعله. نعم المهم، فنقص الزجاج من الخمسه الاولى جعله اولا، وقد صرت نيلا هو جاوزت النيل، فجعل مفعولي ونقص الصوفيون منها يعني من المفاعيل الخمسه المفعول له، قال تعال المفعول له انت قولك ايها الحجاج اشتباه احنا ما نقف المفعول على الله مفعول معلقة لكن مفعول له المفعول له تنقصه يعني قاله جئت اجلع كنت ايه ما معنى ايه ايه ايه ايه المصدر بالمصدر وهو المفعول ونقف فيه فصل كثير منهم المفعول له المفعول لأجله فجعلوه يعني فجعلوا المفعول له من باب المفعول المطلق وأدخلوه في المفعول المطلق لأن كل واحد منهما مصدر ها كل واحد منهما مصدر فالمفعول لأجل مصدر جئت طلبا للعلم طلبا مصدر فندخله في ماذا في المفعول المطلق ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق لكن مشكل عليهم يقول فقرا للعلم المطلق الغالب هو الممتع يعني تشابه المفعول المطلق مع العلم في اللفظ في المعنى بينما هنا هكذا قم اجلال وقوف اجلال قم اجلالك الوان لفظه وقوف لفظ الاجلال يقول صحيح هذا اشكال لكن هذا اشكال مرفوع مرفوع لماذا؟ بان المفعول المطلق ايضا يكون مغايرا للفظ الفاعل لكنه لا بد ان يكون مشابها في المعنى التشابه في المعنى لا بد ان يكون لكن التغاير في اللفظ جائز كقولك قعدت جلوسا قعدت جلوسا ونقص الكوفيون من المفاعيل صنف المفعول لأجلها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوسا يعني أن لفظ الفاعل وإن كان مفاعل معنى المصدر له مفاعل يعني اللفظ متخالفة ولكن معنى واحد نأتي استيراث يقول استيراث أنا ليس على لي نفسه وإنما أنا ذهب أزيد لكن متناقض مفروض امتزاج ما هو الجواب؟ قول أن يسمي المفعول منه المفعول منه ما هو المفعول منه؟ أولا نسج أن تنظر مفعول حتى لاحظ يقول الآية قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا واختار موسى قومه قومه قومه مفعول به أنتم تقولون إذا كان المفعول به يعني أن الاختيار وقع عليهم كلهم حتى يكون المفعول به بينما الاختيار وقع على بعضهم 70 إذا القول الاختيار منه المفعول منه يعني المفعول يعني فعل الاختيار منه حصل الاختيار منه هو مفعول منه فالقول مفعول منه يعني مفعول منه وزاد سيراث مفعولا اسم هو المفعول به نحن وكان موسى قومه 70 رجلا فقه لا يجعله مفعول به وإن يجعله مفعولا منه من الماء واختار موسى منه في الجوهر عندك زيادة أو نقصان وعندي زيادة زيادة على هذا عندي لو سمحتم هذا الزائد إذا سمحتم أن تضموه إلى المفاعيل الخمسة وهو المستثنى المستثنى فيه نعم جاء القوم إلا زيدا إلا زيدا أنا يعجبني نقص زيد فلهذا أجعله مفعول مفعول دون كيف مفعول منهم يعني جاء القوم أو ضربت القوم إلا زيد يعني الضرب على القوم هو يعني دون مفعول يعني فالضرب ووقع غير زيد أحسن في الجمعة المعنى يقولنا أنه كلاما في أدوان النظم أقوالك في النظم الأول وهو الصحيح مصدق صار وهو يعني هو المفعول خمسة نعم الآن نأتي نتحدث عن المفعول به المفعول الأول من المفاعل الخمسة هو المفعول به المفعول به ما هو تعريفه تعريف المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا، ضربت زيدا، فزيدا وقع عليه الفعل وهو الضرب، والفاعل ضربت فعل هو الضرب، وقع فاعل أي زيد. لكن هذه لا ينطبق ماذا قولنا؟ لا ترجع، لا ترجع كاسك زيدا، لا ترجع زيدا، لا ترجع حتى يعني ترك الله إلى عناية وعلام جبنه السكين زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره زيدا ماذا قلت؟ أعجو زيدا قلت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. نقول هذا لا ينطبق على حريف ما وقع عليه الفعل، لا تضرب وقع عليه الضرب، كيف تقول ما وقع عليه الفعل الفاعل؟ هنا الضرب لم يقع، انا انهاك اقول لك لا تضرب زيدا. او مثال اخر زيدا، انا ضربت زيدا ما في زيدا، زيدا كان ماذا؟ ما في ما ضربت الفعل الفاعل مفعول، اقول لك مفعول به لكنه لا ينطبق عليه تعريفك، لأن تعريفك للمفعول به هو ما وقع عليه فعل فاعل. وهنا في قولي ما ضربت زيدا لم يقع الضرب على زيد، بل أنا نفيت وقوع الضرب على زيد، فكيف سميته مفعول به؟ إذا اسمح لي أن أقول هذا التعريف ليس جامعا بكل أفعال مفعول، بل هو مسألة أرض من أهل مفعول، هو ما وقع عليه فعل الفاعل بالفعل حقيقة مثل ضربت زيد. هذا مفعول يقول هشام أشكال صحيح، لكن يقول هذا التأمل ليس من عندي، وإنما هذا سبب ابن الحاجب صريح وحد حد تعريف هذا تعريف ابن الحاجب. وإذا تعرف ابن الحاجب إذن لماذا تأتي به؟ إتيانك به دليل على أنك تعتقد به، وإلا هذا كتاب ليس كتاب ابن الحاجب، لماذا جئت به في كتابك؟ يقول سنقول أنا قد أواقع عن كتاب، أنا قلت هذا تعريف ابن الحاجب لكن لم تفهم هذا، يعني الآن جعلت الخطأ من قبلنا؟ قال نعم، لأن ابن الحاجب عندما قال ما وقع عليه فعل الفاعل ماذا يقصد؟ ماذا يقصد الوقوع؟ ما وقع يقصد الوقوع هو التعلق، يعني ما تعلق به فعل الفاعل، ما تعلق به فعل الفاعل. الوقوع يعني هو التعلق، تعلق الشيء بما لا يعقل الا به. ففي قولنا ضربت زيدا تعلق الضرب بزيد، ما ضربت زيدا تعلق ماذا؟ عدم الضرب، تعلق ارتبط، يعني تعلق ارتبط، وين هو وقع؟ يعني بالفعل الوقوع معناه التعلق، التعلق الذي هو ماذا؟ أعم من الوقوع بالفعل أو عدم الوقوع. نتبع الشرع، هذا الحج أي حج يبي تعريف، ولهذا الآن سوف نقرأ الأصل القدم. المفعول به الأصل، المفعول به وهو تعريف المفعول به ما وقع عليه فعل فاعل، كضربت زيدا، فزيدا مفعول به لأنه وقع عليه الضرب، ضرب على الشر. هذا الحد يعني هذا التعريف وهو قوله ما وقع عليه فعل الفاعل لابن الحاجب رحمه الله. وقد تشكر يعني اشكر على هذا التعريف بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا. لاحظوا ما ضربت زيدا الضرب لم يقع على زيد بيته وارجع زيد لا تضرب زيدا نهيت المخاطع عن ضرب زيد. ففي هذين المثالين لم يقع ضرب على زيد فكيف تجعل زيد مفعول به؟ وتعريف المفعول به على قول ابن الحاجب هو ما وقع عليه فعل الفاعل. وأجاب بأن المراد بالوقوع من الذي ابن الحاجب وأجاب ابن الحاجب بأن المراد بالوقوع إنما هو إنما الوقوع معناه تعلقه تعلق الفعل بما لا يعقل بما لا يعقل إلا به. تعلق الفعل بما لا يعقل بما لا يعقل الفعل بما لا يفهم الفعل إلا به. تعلق الضرب بما لا يعقل الضرب إلا به. أن الضرب لا يحصل على الهواء وقوعه يتعلق الضرب بما لا يحصل الضرب بما لا يحصل ولا يفهم الضرب إلا بزيد بغير الإنسان. المهم بما يضرب ألا ترى أن زيد مثالين متعلق بضرب وأن ضرب يتوقف فهمه لا يفهم إلا بزيد يتوقف فهمه على زيد على ما طمق عن زيد من المتعلقات وضرب. وأنا أقول ما ضربت زيدا ما ضربت زيدا فهنا ضرب ضرب نعم يتوقف تعقلها على ماذا أقول به وطبقها. الآن انتهينا من المفعول به ندخل في قسم ملحق بالمفعول به وهو المنادى. المنادى يقال أن كل منادى هو في الأرض مفعول به ولهذا نقول أن المنادى عندما أقول يا زيد يا زيد ما معنى يا زيد؟ أصله يعني أدعو زيدا نادي زيدا زيدا أصبح مفعول به نادي فعل فاعل زيدا مفعول به أدعو فاعل زيدا مفعول به. إذن كل منادى هو في الأصل مفعول به ولهذا عندما تقول يا زيد أعرب يا زيد لا نداء لا محل لها نداء في منادى يا زيد نادى مبني للضم في محل نادى لأن كل منادى هو في الأصل مفعول به بفعل المفعول تعبيره أدعو أنادي زيدا فجئنا وحدثنا الفعل وهو أدعو وأنادي ووضعنا مكانه يا فيا النداء هي نائب منا بالفعل نائب منا بالفعل أدعو. نطبق ونطبق الأصل الآن الأصل ومنه يعني ومن المفعول بعض المفعول به المنادى. إذن المنادى هو جزء من المفعول به ودال في المفعول به أي ومن المفعول به المنادى وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وهو أدعو حذف الفعل وهو أنادي عبد الله وأنيب يا النداء عنه فأصبحت يا النداء قائمة مقام الفعل تنوب عن الفعل. ما هو حكم المنادى؟ يقول المنادى هو التحدث عن حكمه نقدمه إلى عدة القسم الأول المنادى قد يكون مفرد معرفة مفرد معرفة وأقصد بالمفرد ليس الذي هو في قبال مسمى والجمع، يعني مفرد أن ليس مسمى ولا جمع، لا لا، إنما أقصد بالمفرد الذي ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. فالمفرد يعني الاسم الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا المفرد المعرفة واحد، اثنين المفرد أثر المحدث الذي المحدث، اثنين أثر النكر غير المضاف، أربع مضاف، خمسة شبيه مضاف. إذا المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام: المفرد المعرفة، المفرد النكر، النكر تنقسم إلى قسمين، نكر مقصودة، ثالث نكر غير المقصودة، رابع المضاف، خامس شبيه المضاف. أنا أنقل على كل واحد حتى يصير يا زك بالمفرد معرفة، يا زيدان زيدان مفرد ومعرفة، يا زيدون زيدون مفرد مفرد يعني ليس مضاف ولا شبيه مضاف، واضح؟ ومعرفة. هذا مثال على القسم الأول المفرد المعرفة. على القسم الثاني المفرد النكرة المقصودة، النكرة المقصودة يا رجل، وأنا أشير إلى رجل، يا رجل يا رجل تعال، يا رجل نكرة مقصودة، يا رجلان نكرة مقصودة، يا رجال يا رجال نكرة مقصودة. مثال على مثال نكرة غير مقصودة، قول الأعمى الذي يسمع وقعاً أقدام على الأرض يقول يا رجلا خذ بيدي، يقول يا رجلا يشير إلى نكرة لكنه غير مقصود، يعني كأنه يقول يا رجلا من الرجال، واضح؟ هذا مثال على نكرة غير مقصود. مثال على المضاف يا رسول الله، يا رسول يا عبد الله، عبد الله إلى الرجلان عبد الله، هذا مثال على المضاف. مثال على شبيه المضاف يا طالع جبلا، يا طالعا جبلا. وإن شاء الله إذا جاء دور شبيه المضاف سأعرف لك عن شبيه المضاف الذي تقدم تعريفه في باب لا، في باب لا النافية للجنس التي تعمل عمل إني. فراجع ثمتة ثمتة المضاف. إذن ما هو المنادى؟ خمسة أقسام. سنتحدث عن ماذا؟ عن الأقسام الأربعة الأخيرة، أما القسم الأول سنتركه إلى بعض ذلك بعض ذلك. القسم الثاني النكرة المقصودة، والقسم الثالث النكرة غير المقصودة، والقسم الرابع المضاف، والقسم الخامس هذه سنتحدث عن. نقول أما المضاف وشبيه المضاف والنكرة غير المقصودة فحكم هذه الثلاثة النافية، فحكم هذه الثلاثة النافية. وأما النكرة المقصودة فاسمح لي أن أجعلها مع المفرد المعرفة أيضا. إذن سنتحدث عن الثلاثة الأقسام الأخيرة، أما القسمان نتركهما غدا. لماذا؟ يقول لأن هذه الثلاثة الأخيرة النكرة غير المقصودة والمضاف وشبيه المضاف حكمهما واحد وهو النكرة، فنتحدث عنهما أولا. والمفرد المعرفة والنكرة المقصودة حكمهما واحد وهو البناء على الضم، أو قد البناء على ما كان يرفع به قبل النداء. إذا نتحدث عن ثلاثة الأقسام الأخيرة: المضاف، شبيه المضاف، نكرة غير المقصودة، وهذه حكمها الناصب مطبق، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظان، ينصب لفظان. لماذا قال لفظان؟ لماذا قال اللفظان؟ يظهر أنه محلا، أن المنادى محلا دائما منصوب. ألم أقل سابقا أن المنادى هو قسم من المفعول به، فمحله الناصب لأن أقول يا زيد أقول أدعو زيدان، فزيدان مفعول به بالأصل، وبما أننا حدثنا أدعو الفعل وجئنا إلى مكان أدعو فأصبح منادى في المحل. إذن إنما لا لفظا إلا محلا، فكل أقسام هو محلا. أضيح الأقسام المنادى هو يعني أن المقصود هجام تقصد إجرام أن الزائم من اسم لغة في ثلاثة أحداها يكون منادى رأس قولك عبد الله يا عبد عبد الله أين هذا عبد مضاف إلى الجلال فهو من دول سوف وعلام ظاهر عدل مضاف والله نفذ إليه يا رسول الله رسول رسول هو منادى مضاف رسول إعلام نفذه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف و الله رب الجلال مضاف إليه. وقال ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى شاهد إيه؟ ألا يا عباد الله يا عباد الله عبادة منادى مضاف منصوب لا نتقبل مدخل وهو مضاف إلى لفظ الجلال. واضح الآن؟ المفروض أن يأتي بأمثلة أكثر. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا عبد الله أبا منادى مضاف إلى عبد الله صحيح ومنصوب بماذا بالألف لأنه من الأسماء خمسة منصوب بالألف لأنه من الأسماء خمسة يعني آدم يعني آدم بني مضاف آدم ومن بالوقت لماذا؟ لأنه جامع الأستاذ أصبح يا بني يا غلام زيد يا غلام زيد هنا جامع هنا مضاف وجهد فهو أثاني الأوت الثاني يكون المضاف شبيه مضاف والشبيه هو مكتبه شيء من تمام ما شبيه هو الإس اللي جاء بعد شيء يكمل يعني المتأخر يكمل معنى المتقدم وهذا الذي به التمام يعني هذا الاسم المتأخر الذي به التمام طبعا الشبيه المضاف هو الاسم المتقدم الاسم المتأخر هو الذي يكمل يا طالعا جدلا طالعا هذا الشبيه المضاف لكن معنى طالعا لا يتضح أو لا يتم إلا بقولك جبل فجبلا اسم مسمم واضح وهذا الاسم المسمم الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى يعني المنادى هو الذي يرفعه بقولك يا محمودا فعله محمودا هذا الشبيه مضاف فعله هذا المسمم لأنه نائب فاعل فعله نائب فاعل فهم نقول يصير أفضل يصير المسيء الظهر فاعل ويا حنا وجه حنا وجه أثنان هذا شبيه بالمضاف منصوب يعني في الكيس حنا على أرضه وهو فعل حسنا حنا تشبه يا حين فعله جميع هذا شبيه بالمضاف ويا حنا وهي الروح مرفوع كثيرا كثيرا صفة مشبهة وهي شبيه بالمضاف لأن ما بعدها يتمم معناها وكذلك جميلا شبيه بالمضاف لأن ما بعدها يتمم معناها وكذلك حسنا وجهه حسنا شبيه بالمضاف لأن ما بعدها وهو وجهه يتمم معناها وكذلك يا محمودا فعله محمودا شبيه بالمضاف لأن ما بعدها وهو فعله يتمم معناها فهي كثيرا منصوبة وعلامة نصب ظاهرة فتح الظاهر على آخره نرجع وهذا الذي به التمام يعني الاسم المتأخر إما يكون اسما مرفوعا كما تقدم في الأمثلة أو منصوبا به أو منصوبا بالشبيه بالمضاف وقولك يا طالعا جبلا طالعا اسم فاعل شبيه بالمضاف منصوب علامة نصبه الفتحة لأن المنادى شبيه بالمضاف وجبلا مفعول به منصوب بطالعا أو مخفوضا بخافض متعلق به أو يكون من متعلق الإمام مخطوط حرف الخاف متعلق متعلق شديد أو لكي يرسلك الناس بعد مخطوط ومتعلق برفيق ورفيق شيد المنصوب وعلامة نسمة قرن من بديل فزيد اسم الإمام مخطوط به من معلق به خير خير شديد المضاف جميل أو معطوب عليه قبل مدى أو معطوب عليه قبل أن وماذا؟ يعني أن الذي السماء معروف عليه قبل ذلك أو يا فلان ثلاثة فماذا؟ لا ثلاثة إذا يعني قام هذا الشخص يسمى ثلاثة هذا شخص مثل رجل مثل أو وثلاثة أنت هذه تقول لا فارس ولا يسمى واحد يعني تقول معطوفة على ثلاثة قبل تقول يا النداء تقولك يا ثلاثة من ثلاثين في رجل سميته ثلاثة. المسألة الثالثة أن يكون المنادى نكرة غير مقصودة. النكرة المقصودة ما هي أيضا حتى نعرف النكرة غير مقصودة. النكرة المقصودة يوجد مثلا أمامي بعض الرجال كذا فأنا أشير إلى واحد من هؤلاء الرجال الموجود أقول يا رجل فهو قبل أن أشير إليه قبل أن ينادي كان نكرة لكن عندما قلت يا رجل أقبل عليه أفضح فيصبح معرفته بالإخبار لأن معنى النداء ما هو أنا نسيت أبين معنى النداء النداء هو طلب الإقبال النداء هو طلب الإقبال بأحد حروف النداء يا زيد أنا طلبت الإقبال زيد طلبت أن يقبل زيد علي يا رجل طلبت أن يقبل هذا الرجل فعندما أقبل أصبح ماذا أصبح معرفته أما النكر غير المقصود فهو ماذا؟ فهو أن يخاطب شخصا من الأشخاص لا أقصده لا أشخصه في قول الأعمى الثالث أن يكون المنادى نكر غير مقصود فيكون منصوبا في قول الأعمى عندما يسمع الوقت الأرض على الأرض ها وهو يريد أن يعبر الشارع ماذا يقول؟ يقول يا رجلا خذ بيدي عبرني الشارع جزاك الله خيرا يا رجلا رجل المنادى منصوب لأنه ذكر غير مقصود ما معنى ذكر غير يعني نكرة لا تتعرف بالنداء هذا مقصود النكرة التي تتعرف بالنداء هي النكرة المقصودة أما النكرة غير المقصودة هي نكرة لا تتعرف بالنداء يعني حتى لو أقبال لا يصبح تقول الشاعر وكذلك قول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغ نداماي من نجران أن لا تلاقيا فيا راكبا ولا يخاطب راكب مشقة يشير إليه وإنما يقول أي راكب يركب ويذهب إلى تلك المنطقة يبلغ صديقاي بأنه لا تلاقيا فيا راكبا راكبا ماذا لأنه ذكر غير مقصود مطبق الآصي صاد وإنما ينصب المنادى حال كونه مضافا فيا عبد الله عبد الله عبد المنادى مضاف إلى لفظ الجلالة فهو منصوب أو شبهه يعني أو شبه المضاف فيا حسنا وجهه حسنا شديد مضاف وجو مرفوع يحسن ويا طالعا جبلا يا طالعا جبلا طالعا شديد مضاف وجبلا منصوب بطالعا يا طالعا اسم فاعل فاعله ضمير مستتر تقديره هو جبلا به ويا رفيقا بالعباد بالعباد مخفوضة بالباء الباء متعلقة برفيق رفيق شديد مضاف منصوب جاء بثلاث أمثلة يا حسنا وجهه يا طالعا جبلا يا رفيقا بالعباد يريد أن يقول بأن الذي به السماء تارة يكون مرفوع مثال أول يا حسنا وجهه وجهه مرفوع بالشبيه المضاف بحسنا يا طالعا جبلا جبلا الذي به السماء منصوب بالشبيه المضاف منصوب بطالعا ورفيقا بالعباد العباد مخفوضة بالباء الباء متعلقة بالرفيق هذا القسم الثاني المنصوب من المنصوب القسم الثالث أو نكرة غير مقصودة بقول الأعمى يا رجلا خذ يا رجل رجل ذكر هو مقصود لهذا جاءت منصوبة. الآن نرجع إلى المفرد المعرفة ورفيقه النكرة وحكمهما ما هو؟ يقول حكم المفرد المعرفة ومقصودهما أن على ما كان يرعان به فلندا، أن على ما كان يرعان به فلندا، فإذا كان يرفعان بالضم فيبنيا بغير الأرض ويقطع إلى جعلها ثم يجعل بيش هذا الأرض هذا من أرض الأرض الأرض مرء هذا بجد إذا أنا عديناها في عديدان فهما مبنيان عليك وقلوا أحنا جازلوا على وابط. كذلك رجل يا رجل رجل ذكر مقصود رجل جاء رجل رجل مرسل الضم فاعل نعم وليان ونبني على المفرد المفرد الذي محل المضاف المعرفة معرفة قد جاء وفي المعرفة قبل وجاء المذكرة الموجة التي معرفة بعد هذا ثم على كان وعن به قبل نجعله منادى قبل الحركة بما نتبع يستحق المنادى الناء تحق المنادى ناء بأمر بإفراه وتعريه بأن يكون أن يكون معرفة ونقصد بعده نعني بإفراه أن لا يكون مضاف وهي بالمضاف لأنه إذا كان وشبه حكمه أن يصد فنعني تعريف يكون مراهي معين يعني بتعريف أن يقصد به حكرة يقول يا رجل أنا أبقى نكر معين فتصبح معرفة فإذا زيد ورجل كلاهما مفرد معرفة إلا أن زيد معرفة قبل النداء ورجل أصبح معرفة بعد واضح؟ نعم ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به مقصودا به شخص معين سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعام أو معرفة بعد النداء بعد النداء كيف يصبح معرفة بعد النداء؟ يقول بسبب الإقبال عليه لأنني إذا ناديته أقبل وأشرته وأقبل علي فبسبب هذا الإقبال يصبح معرفة يعني يتشخص بسبب الإقبال عليه كقولي يا رجل يا إنسان تريد بهما رجل معين وإنسان معين فإذا الاسم هذان الأمران يعني الإفراد والتعريف لا مضاف ولا شبه مضاف أي معرفة معرفة نداء أو على نداء على خير حديث أما إذا كان يا هذا فهذا فكيف يصبح حق الإنسان لو كان مغرب تلازم لا زيدان هذا مبنى على بقى لا زيدان هذا مبنى عليه لا زيدون زيدون هذا مبنى و لأنه ما قبل النداء فوق ضم زيدان قبل النداء زيدون قبل النداء فوق ضم قال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا يا نوح نوح مبنى على الضم لأنه قبل النداء فوق الضم جاء نوح ويا جبال أوبي معه يا جبال يا نوح مثال المفرد قبل النداء قبل كان معرفة يا جبال بل مفرد معرفة لكنه قبل النداء بلا الأصل والمعرفة لا يرفع به لو كان أما المبنية فيبنى على الضم المقام على ضم المقدم المهم فالزيد والمفرد كي يبنى يرفع به زيد يرفع به فيكون ويجان المسألة الآن يبنى على زيد الدور قبلنا الآن يصبح على الياء وجنو لمعين لنفرة معينة شخصية وبها نكون قد انتهينا نبيل عن كان نادى بأحسن الصلاة ولك والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على الرواية الرئيسية التي يعتمد على ذلك البيت سل عن أبي هريرة وطبعا أبو هريرة معروف بكذبه واحترائه افترى على الرسول صلى الله عليه وآله وروى عنه أكثر من 12,000 حديث كلها كذب وطبعا ذلك حاله محيط المهم أنه هذا الكلام الذي ينقله بعض الكتاب قد يستدلون فيه إلى هذه الرواية التي لم يثبت سندها أولا، وثانيا حتى متن الرسالة متن الرواية حتى لأطبيع فعلا كيف تغضب باطن ذلك انتدام المعهد على شيء لا يخالف على دراسة الرواية. ونحن نعرف أن فاطمة سلام الله عليها طلبت العلم في مجلسه خارتين، هذا ينقل عنها كثير من أحكام علوم المقدس، فلا يمكن لها أن تجهل هذا الكلام. هذا أول. وثاني لقب النفرة قد تخذها غير في أن الناس ترى أن تكون معبرة فاطمة تغير إن قيل ذلك نظم مدوح عند أفاني كما تتعلم الكثير من أهل السنة أنها من أهل الذين أجهب الله عنه وطهر عن ربه أي هو بحجان بالتفكير الله العالم. هذا هو وثاني الحقيقة لما نرى التفكير رسول الله صلى الله عليه وآله وخذت من علمه لكن لها من أهل مدد. ثالثا الماء للمعلم إذا لم يقدروا هذا الماء الماء هل يقدم على عمله يعرف فيه غضب فاطمة هو يبكي ليه حديث صلى الله عليه وآله فاطمة رعة يؤذيني ما ويغضب ما غضبه أو أنا فاطمة الله رضاها فغضب غضبها إلى غير من تلك الآيات والأحاديث وردت كان أن الأخ صلى الله عليه وآله أن غضبته من غضب سبحانه وتعالى ومن الرسول أغضب في حياته فكأنما غضب ترها في ممامه وبقى يده. فهذا هذا الحديث هذه الروايات الإمام رحمه الله سمعها وراها فلكن له يقدم على عمل يرى أن هذا العمل غضب لفاق الله من الله فلن أخطر عليه كيف غضب من أمر مستق لأهل الشر هو الرق قبل الله وهو أعرف من إذا كان يعني مقدس فيغضب ماله ويهد وكما يصف هذا يأتي ويتهدد واحد يبدو الغضب في وجهه. هذا الآية اللي قال عنه في هريرة يقول أنه كان مع صلنا رسول الله عليه وعليه الفجر ثم بعد ذلك ذهب مؤمن كشرا فجاء متوع فلما سئل عن قوة قال فلا أسر ذلك سئل طبعا عن حدة ذلك لماذا قد ذهب غلبان ثم جاء مسرورا فقال كيف لا أرجع مسرورا وقد أصلحت بين اثنين هما أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف النبي صلى الله عليه وآله يغضب بأمر يكون طبعا هذا الأمر لا يخالف الشريعة المقدسة؟ أن حلو رفضة فأنا حلو العليم حلو العليم وأرام حلو جمع بها نفسه يعني عندما يقولون هذه الرواية أولا أنها ضعيفة السلوك رحمة الله عليه يقول أن هذا ليس لي بمعترف الذي بدأ عنه في هذه الرواية أن الله سلام الله عليه أرى يتجه على فاطمة وغضب فاطمة ولأن قوية وكيف يكون ذلك فالإمام علي سبيل وفي فاطمة جاءت النساء العالمين وقعتا وأخذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا خالف لحظة يعني يخالف سبية وأخلاق الإمام ويخالف سبية وأخلاق فاطمة سلام الله عليه وسلم. إنه يقرر رواية وجئ عليها أولا أنه رأيك سندا ونكما ضعيفا كذلك يقول لها الرواية مذهل في الناس هذا تماما هو النيل من شخصية رسول الله عليه وآله ومن شخصية الإمام علي بالله وفاطمة الله الذي يقول ما أفل ما أفله قبل السكين كان ذلك حواليه رسول الله عليه وسلم يقول بأن فقال سلام الله عليه في المال بأمل من السيح من أبوة ثم يتفق في حيثه أنها تكون بهذه المنزل الجمال لماذا الإمام كانت تكون الآن عفلات مزوجة عن علي وكان الإمام علي دائما لا يقابلها إلا بالغضب وبالتكسير في وجهها وبالتكسير لعدم السرور ذلك ثم بعد أيضا ويم بعض الحكيم الإمام علي لأن لم ذلك الرجل يعني الإمام علي لم من الجمال بحفاظه عينا رسام يستخدم في ذلك الرجل وطبعا هذا الاجتماع هو وارد تاريخ الذي يقره قسم الشيعة وتأجمع على أن النبي سلام الله عليه وأوضح على فاطمة الزهر كان قد طلبها الكثيرون وتطلع عليها الكثير أصحاب الرسول أولا من جهتها يد هذا اللقب الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم لقب الزهراء فاطمة الزهر وعلمت أنها كانت تزهر جماله ولجمالها تزهر لأهل السماء كان يضيء الكوكب بالأرض تقدمها وغيرها من الرسول وتقول يقرب الجمع ويقول أن أمراض الله سبحانه وتعالى وكذلك الإمام أمر على وجهه ثقة الخلق الإمام عبد الله عليه كان من الجمال أنه الذي قال الإمام بهر بجر غير من هذا الشرع معرف يقول أن على إمانت له لم يبالك الرجل الذي يقدر ذلك الرجل الشجاع بل كان يتردد وإنما كان الرسول يدفعه إلى الغزوات لكي يعني يرفع من مقامه أو من هذا الكبير وهذا أيضا مخالف لأبسط ما نقل في التاريخ من أن الغزوات كلها التي حاضها أمير المؤمنين سلام الله عليه كان لم يصيب الأسد فيها بل أن الخط إذا اشتد وإذا الرسول صلى الله عليه وآله حاطت به ملمة في غزوة أو في حرب لا يكشفها ولا يفرجها عن وجهه إلا الإمام عليه السلام الله عليه أين هذا الكلام من ناحية الهد؟ لأن الهد النيل من شخصية الإمام عليه السلام عليه وبالتالي من شخصية أو طعن في شخصية رسول الله عليه وسلم يكون عن شخصية رسول كما يكون في الإسلام لكن الأمر ذلك أنه إذا نقل ذلك شخص يدعي أنه يفكر أنه يقلل في كتاب لفاطمة والفاطميون